بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى صحبه أجمعين، أما بعد. ذكر المصنف رحمه الله في هذه الآيات إثبات صفة عظيمة لله عز وجل، وهي صفة المحبة. فهو عز وجل يحب صنفا من عباد أصنافا من عباده، وهم نوع واحد، وهم الطائعون كما سيأتي. ومحبته لعباده محبة إحسان وتكرم وتفضل، تكرم الله نحبهم سبحانه وتعالى. ومحبة العبيد له محبة تأله وتذلل وتعبد له وتزلف وتقرب له، فهو سبحانه المستحق أن يحب جل وعلا. فيثبت المصنف هنا صفة لله وهي الحب، فالله يحب، وذكر الله عز وجل من الذين يحبهم، فقال وقوله تعالى وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. الإحسان غايته كماله أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. والمراد بهذه الآية وأحسن الله يحب المحسنين مقام الإحسان. وكذلك كل من أحسن إلى نفسه وإلى خلقه وإلى كل من أحسن إلى نفسه وإلى خلقه وإلى وفي عبادة ربه إن شاء الله لعل يدخل في هذه الآية وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. فمن أحسن إلى الأيتام والأرامل والضعفاء والمكروبين ونحو ذلك يدخل بإذن الله في هذه الآية وأحسنوا، في عموم هذه الآية وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. قال وقوله، فدلت هذه الآية إن الله يحب المحسنين، هنا صنفا يحبهم الله وهم المحسنون. لكن لا يجزم ونقول الله يحب هذا أو الله يحب أن أحسنت الفقير، وإنما نرجو أن ننال تلك المحبة، نرجو ولا نجزم من الله. مثلا شخص ما يقول نجوت من حادث ولا ربي يحبني أكيد أني فعلت، لا، وإنما نرجو أن ننال تلك أن نكون ممن ينال تلك الفضيلة وهي محبة الله لعبده. قال وقوله أقسطوا إن الله يحب المقسطين، المراد العدل، والعدل ليس خاصا بالقاضي أو بالوالي العام، بل كل من أوكلت إليه ولاية وعدل فيها يرجى أن يكون ممن يدخل في ذلك. مثلا عدل الأب مع الأولاد، هذا عدل، اتقوا الله واعدلوا بين أولاد واعدلوا بين أولادكم. ومثل عدل المعلم بين طلابه، ومثل عدل المدير بين موظفينه، وهكذا. فكل أمر أوكلت فيه تعدل، والعدل وإن كان شاقا على النفس وقد الهوى يتبعه، لكن الإنسان يدافعه كما قال سبحانه يا داود إن جعلك خليفة فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله إن الذين ضلوا عن سبيل الله عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. فمن عدل يرجى أن يكون ينال تلك المحبة. قال وقوله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، هنا أيضا وقوله فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. هنا بين أيضا صنفين اثنين، يحب العبد التائب إليه سبحانه، ومحبته محبة تكرم وإحسان للتائب، ويحب المتطهرين سواء المتطهرين من الذنوب أو المتطهرين بالوضوء والغسل، يعم هذا وهذا. فكل من طهر نفسه، لذلك الله يقول يا وربك فكبر وثيابك فطهر، يعني من أو من أوصال من أوصاء من أوصال أوضار الشرك والمعاصي ونحو ذلك. فالطهارة لكذا، لذلك فالطهارة المعنوية والطهارة الحسية. وإن كانت نزلت هذه وإن كانت آية إن الله يحب المطهرين نزلت في أهل قبى لما كانوا يتبعون الحجارة الماء، لكنها عامة في هذا وفي هذا. ثم بعد ذلك بعد قالوا فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم، إن الله يحب فما استقاموا لكم فاستقيموا، إن الله يحب المتقين، أيضا ذكر صفة من صفات الله أيضا ذكر صفة، صفة من يحبهم الله وهم المتقون، فمن جعل بينه وبين عذاب الله وقاية بفعل الأوامر واجتناب النواهي فبإذن الله ينال تلك المحبة. قال وقوله إن الله يحب التوابين ويحب المطهرين، الله يحب التائبين ويحب المطهرين. ثم بعد ذلك قال قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. قل إن كنتم تحبون الله، هنا صفة زائدة أيضا، وهي أن البشر أن الله يحب وأيضا ويحب. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم، ففيه إثبات أيضا إثبات صفة المحبة لله. قوله قال وقوله تعالى فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أيضا كما سبق لكم إثبات صفة المحبة لله، وأن الله عز وجل أيضا يحب. فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، والمحبة لا تؤول، تمام، يعني لا تؤول بإرادة الإنعام ولا إرادة الثواب كما قول الأشاعرة أو تنفى نقول الله ما يحب، لا نقول إن الله يحب. كيف يحب؟ الله أعلم، تمام. لذلك تقف بعض كتب التفاسير إن الله يحب التوابين والمراد إرادة الإنعام إرادة الثواب، لا، يفسرون هذه الصفة بالإرادة. لماذا؟ ما يريد أن يثبتون الصفة، نقول الله يحب. كيف يحب؟ كما يليق بجلاله وعظمته. واضح؟ أيوه. يعني فلا تفسر المحبة بالإرادة سواء إرادة الثواب أو الإنعام أو الإجلال ونحو ذلك، لا، وإنما تبقى نبقيها كما ذكرها الله، نؤمن بها ونعتقدها كما أخبرنا الله عز وجل عن نفسه. قال وقوله إن الله يحب الذين يقاتلونه، إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. أيضا ممن يحبهم الله الذين يقاتلون في سبيله صفا، فبين المصنف رحمه الله في هذه الآية بأن ممن يحبهم الذين يقاتلون في سبيله صفا، فذكر المصنف سبع آيات في إثبات صفة المحبة لله سبحانه. ثم قال وهو الغفور الرحيم، ذكر في هذه الآية إثبات اسمين من أسماء الله وهما الغفور والرحيم، ونثبت الغفور الودود، ونثبت مدلول هذين الاسمين وهما المغفرة والود لله سبحانه. المغفرة يعني تغطية الذنب وستره عن العبد لئلا يعاقب، والود معروف، تمام، كل شخص يعرف الود. إذا قيل لك كيف الود، نقول مثل ما قال الإمام مالك الاستواء معلوم، نقول الود معلوم والكيف مجهول، فكل شخص يعرف معنى الود، هذا يحبه وهذا يود، كأنها خاص من المحبة الود، وأقرب وأقرب من المحبة، هذا في اللغة، لكن نثبتها لله ولا نكيف كنهها. قال وهو الغفور الودود، والله عز وجل قال إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، يعني محبة في الأرض، يعني من يعمل صالحا يكتب له القبول والود في الأرض. والله عز وجل أثبت لنفسه صفة الود كما يليق بجلال وعظمته سبحانه وتعالى. فتبين مما سبق إثبات صفة عظيمة لله عز وجل، وهي حب الله، حب الله لأصناف من البشر مثل المحسنين والمتقين والمقسطين والتوابين والمتطهرين والذين يقاتلون فيه صفا في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص، كأنهم بنيان مرصوص. وكذلك كل من اقتف من اقتدى وكل من اتبع كتاب السنة، يقول لكم تحبون الله فتحبون الله. ثم بعد ذلك ذكر المصنف اسمين من اسماء الله وهما الرحيم وهما الغفور والودود، ونثبت ما دل عليه من الصفتين وما دل عليه من اثبات الصفتين عظيمتين له سبحانه وهما المغفرة والود. والله أعلم، صلى الله وسلم على محمد.